السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي في كتابه الجامع أو في جامعه في كتاب السير الرسول الله صلى الله عليه وسلم في باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء، إما أن يقتل الأسارى أو يؤخذ منهم الفداء، ما جاء فيه والحديث. قال: حدثنا أبو عبيدة ابن أبي السفر، واسمه أحمد ابن عبد الله، واسمه أحمد أبو عبيدة ابن أبي السفر، هكذا بفتح السين وليس السفر، واسمه أحمد بن عبد الله، وهو أحمد بن محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي السفر، صدوق، الهمداني الكوفي، ومحمود بن غيلان ثقة. قال: حدثنا أبو داود الحفري. أبو داود الحفري هو اسمه كما قال، هو أبو داود الحفري اسمه عمر بن سعد، عمر بن سعد ثقة، أنه قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايدة عن سفيان بن سعيد، وهو ابن مسروق الثوري، سفيان بن سعيد يعني الثوري، عن هشام، وهو هشام الدستوائي، عن ابن سيرين، عن عبيدة، وهو خطأ الظاهر، عن عبيدة ابن عمرو السلماني من المخضرمين. عبيدة كاتبين عندكم، هو عبيدة ابن عمرو السلماني. أنا علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل هبط عليه، أي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن جبريل هبط عليه فقال له: خيرهم، أي خير أصحابك، يعني أصحابك في أسارى بدر، القتل، يختار القتل أو يختار الفداء، القتل أو الفداء، كأنه يكون محذوف، الفعل محذوف وهو مفعول به للفعل المحذوف، يختار القتل أو الفداء، ألا أن يقتل منهم قابلا مثلهم، سبحان الله، ألا أن يقتل قابلا منهم، قابلا في العام القابل مثلهم، قالوا: الفداء ويقتل منا. المسألة هنا: إن جبريل هبط عليه، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر من أهل بدر ناس، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فأشار أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، هم منا ومن أهلنا، خذ منهم الفداء واتركهم. وقال عمر: لا والله يا رسول الله، اقتلهم. وقال: وأعط كل واحد رقاب قريبه يقتله، سبحان الله. ف جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار. إلى هنا والله أعلم، هذا هو الأمر الذي كان في ما خير الله نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن جاء الوحي، لم يكن جاء الوحي، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم رأي أبي بكر ومن معه أن يأخذ الفداء ويستعينوا به على الكفار، وهذا أيضا رأي قد يكون له كما يقولون وجاهته، رأي له قوته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الفداء ولم يقبل قول من قال إنهم يقتلون، فجاءت الآية: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فجاء عمر فقال: ما يبكيكما يا رسول الله؟ قال: لو نزل عذاب ما سلم إلا عمر رضي الله عنه. هذا هو الذي أصله في هذه المسألة. ثم بعد ذلك: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، يعني كأن كتاب الله تعالى سبق أنهم إذا أخذوا الفذا فهو معفو عنهم وجاز لهم أن يأخذوا الفذا. ثم جاءت آيات فإما منا بعد وإما فداء، فجاء الاختيار في أمة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا أسروا أسارى فلهم الحق أن يقتلوهم أو يأخذوا منهم فداء أو يعفو عنهم منا وإحسانا إذا كان لا يخاف منهم، إذا كان لا يخاف منهم. فهنا الحديث أن جبريل عليه السلام حبط عليه فقال لهم خيرهم، وجبريل ما كان ليه والله أعلم، يعني قد يكون هل كان جبريل من عند نفسه؟ الإشكال وارد في الحديث في الحقيقة، هل يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يوحي الله إلى جبريل شيء؟ هذا الإشكال. فقال خيرهم يعني أصحابك في أسارى بدر القتل والفداء ألا أن يقتل منهم قابلا. القتل والفداء حصل، الاختيار حصل، حصل من النبي صلى الله عليه وسلم الفداء، لكن الذي جاء به جبريل وهو ألا أن يقتل منهم قابلا مثلهم، أي في العام القابل يقتل 70 كما حصل، وكان قد قتل في من صناديد قريش في بدر 70، فلا أن يقتل منهم قابلا في العام القابل مثلهم، قالوا الفداء ويقتل منا، نأخذ الفداء وأخذنا الفداء ولكن يقتل منا لا بأس، فإنهم إخواننا ونحن نتشرف بالشهادة، كأنهم يقتل منا يعني التشرف بالشهادة. فإذا نريد أن نفهم أن جبريل ما كان ليأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من عند نفسه، لابد أن يأتي به، فبأي شيء أتى به جاء به أنه أن ما يتعلق بالغيب أن الله تعالى قضى عليهم أنهم إذا أخذوا الفداء فيقتلوا مثلهم في العام القادم في غزوة من الغزوات، فحصل أن الله تبارك وتعالى جمع بين المسلمين والكفار في أحد فقتل منهم مثلهم، قتل منهم مثلهم. فمجيء جبريل الظاهر في التخير من عند الله تبارك وتعالى والإخبار بأنه إذا اختاروا الفداء وقد اختاروا الفداء فيكون منهم القتل في 70 مثل ما قتل أولئك. أما أن يقال أن هذا كان راهي لجبريل كما قال بعضهم، هذا ليس بمعقول، ليس بمفهوم، والله أعلم. هنا قال التوربشتي انظروا لماذا اختاروا أن قالوا الفداء ويقتلوا منا، يعني نأخذ الفداء ونستعين بالمال على الكفار ويقتلوا منا، لأنهم كانوا يعني يرغبون في الشهادة في سبيل الله عز وجل، فكان طربهم كأنهم لنيل درجة الشهادة في السنة القابلة، ولا يقتل يؤخذ من فداء شفقة منهم على الأسارة بمكان قرابتهم. قال التوربشتي هذا الحديث مشكل جدا لمخالفته ما يدل على ظاهر التنزيل ولما صح من الأحاديث من أمر أسارى بدر أن أخذ الفداء كان رأيا رأوه فعوتبوا عليه، وهذه الآية يذكرها العلماء من آيات إتاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، تريدون أرض الدنيا والله يريد الآخرة، فعاتب الله تبارك وتعالى. ولو كان هناك تخيير بوحي من السماء لم تتوجه المعاتبة، لأنه خيرهم، فإذا كان الخيار من أو تخيير من عند الله تعالى فلماذا عوتبوا عليه؟ وقد قال الله تعالى وما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ولولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وأظهر لهم شان العاقبة بقتل 70 منهم بعد غزوة أحد عند نزول قوله تعالى ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. وممن نقل هذا التأويل من الصحابة علي رضي الله عنه، فلعل عليا ذكر حبوط جبريل في شان نزول هذه الآية وبيانها، فاشتبه الأمر فيها لبعض الرواد ومما جرأنا على هذا التقدير سوى ما ذكرنا وهو أن الحديث تفرد به يحيى. ما يعني أزال الإشكال كما ينبغي، إشكال وارد أنه إذا كان التخير فما معنى الآية لولا كتابا من الله سبق لمسكم، الذي يظهر فيما يظهر أنه حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الفداء وبعدما استشار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فنزل جبريل في هذه الحالة بعدما اختاروا الفداء أن يبشرهم أو يخبرهم بأنهم ينالوا منهم الشهادة مثلهم في العام القابل ويكون في العام القادم، يعني كأن فيه إرحاص أيضا لغزوة أحد. هذا الذي جاء به جبريل بعدما اختاروا هذا الذي ينبغي أن نفهم، بعدما اختاروا الفداء. أما إذا كان التخير من أول ثم اختاروا الفداء فما معنى عتاب النبي صلى الله عليه وسلم أو آية التي فيها عتاب للصحابة وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله ما كان نبيا؟ فإذا لما اختاروا فجعل الله تبارك وتعالى لهم خيار، اخترتم الفداء فلا بد أن تنالوا جزاء هذا أنكم تقتلون مثلهم في عددهم في العام القادم. كان فيه إشارة أيضا وإخبار بالمغيب بأنه لا يبعد إلا قريبا في العام القادم يكون بينكم وبين المسلمين وقعة وفيها يقتل منكم مثلهم. نعم، فهذا الذي يظهر أن جبريل حبط عليه فقال لهم خيرهم، يعني أصحابك في أسارى بدر، القتلة أو الفداء، على أن يقتل منهم قابلا مثلهم، وقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن التخيير أو كأن فيه بشارة أيضا لمن كان يريد الشهادة. ما هو كذا؟ الذين فاتتهم بدر، فاتتهم غزوة بدر، كانوا يتمنون أن نلقى مثلهم من الشهادات وكذا من الشهادة، لأن بدر كما قال في حاتم بن بلتة قال كانت بدر أذكر في الناس، كانت بدر أذكر في الناس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فالذي فهمت منه أن جبريل حبط بعدما اختاروا وكأنه يخبرهم بأنكم قد قدر الله تعالى وكتب على أنه في العام القادم يقتل منكم مثلهم في عددهم، فقد حصل أنه قتل فيهم في غزوة أحد ناس من المسلمين 70 وخاصة حمزة بعد الهزيمة بعد الفتح ثم الهزيمة بعد الفتح على مخالفة بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا منهم غفر الله لهم ولا يجوز لأحد أن يتكلم فيهم بشيء. نعم، هذا الذي يظهر والله أعلم. ولا شك أن هذا وقع منهم اجتهادا وافق رأيه، غاية أن اجتهاد عمر وقع أصوب عنده فيكون من موافقات عمر ويساعدنا ما ذكره الطيبي، تنظرون فيه إن شاء الله، لكن هذا خلاصته. قال الترمذي وفي الباب عن ابن مسعود وأنس وأبي برزة وجبير ابن مطعم، قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث الثوري هو سفيان بن سعيد لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة، وروى أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وروى ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكون مرسلا؟ عن عبيدة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. روى ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. هنا في الحقيقة صعب أن كيف نفهم، ما دام هو قال إما يكون نسخ عندكم مختلفة، كل النسخ هكذا، ما أنه الإرسال لا يكون إلا عن عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وذكر عن عبيدة عن علي فصار موصولا عندكم إيش؟ عن عبيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون ذكر علي، هو هذا هو الذي يعني. فإذا أشتبوا عندنا في النسخة عن عبيدة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، لا يكون مرسل إلا عن عبيدة بدون ذكر علي، عن عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم وابو داود الحفري اسمه عمر ابن سعد قال وفي الباب عن ابن مسعود اما حديث ابن مسعود فاخرجه ابو داود وهو صحيح كذلك انس اخرجه مسلم واما حديث ابي برزه فيقول ينظر من اخرجه واما حديث جبير المطعم فاخرجه البخاري رحمه الله نعم هو هشام بن حسان القردوسي وليس هشام بن عروه قطعاً لان هشام بن سيرين في الغالب الدرب معروف هشام بن حسان القردوسي هشام بن ابي عبد الله الدستوائي ليس دستوائي متاخر هو القردوسي هشام بن سيرين قردوسي نعم ايش هو ايوه هو هذا نعم فصححوها اشطبوا عن عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم اجلوها هكذا ثم قال حدثنا ابن ابي عمر العدني انه قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة انه قال حدثنا ايوب وهو ابن ابي تميمة السختياني عن ابي قلابة زيد ابن ابي قلامة عبد الله ابن زيد الجرمي عن عمه عن عمران عمه هو ابو المهلب واسمه عبد الرحمن ابن عمرو وقيل معاوية بن عمرو أبو قلابة عن عمه عن عمران بن حسين وهذا في المسانيد بهذه الطريق روايات كثيرة أبو قلابة عن عمه عن عمران في المسانيد روايات كثيرة نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين فدى رجلين من المسلمين يعني تصوير القضية أو القصة أنه في الغزوة حصل أنه أسر بعض المسلمين في أيدي الكفار وبعض الكفار في أيدي المسلمين فهناك ربما يشترطون شرطا جائرا فيقول لا نعطي منكم شخصا إلا أن تأتون منا اثنين فلا شك أنه الكافر لا يساوي شيئا ولا يقام له وزن فيوم القيامة أيضا ما هو كذا فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى اثنين بدل واحد من المسلمين وهذا ليس فيه حيف إن شاء الله وفيه مصلحة المسلمين فإذا كان وقع الأمر هكذا واحد احتاج المسلمون أن يفدوا رجلا من المسلمين برجلين من الكفار المأسورين عندهم فجاز إن شاء الله ولا ينبغي أن يقال إنه لا يجوز فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين يعني اثنين يعني نعم بالعكس أيضا أي نعم صحيح فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين إذا كان وقع أنه قبلوا هكذا لا بأس فيها لكن قد لا يقبلون قد يكون لا يقبلون لكنهم إذا قالوا نفدي باثنين كافرا واحدا كما ذكروا في التفصيل جاز هذا أيضا يعني نفذي واحد من الكفار باثنين من المسلمين فجاز أيضا هنا فدى رجلين من المسلمين برجل المشركين لا شك أن هذا في صالح الإسلام والمسلمين لكن إذا اضطر المسلمون أن يفدوا مسلما برجلين من المشركين يعطون بدل واحد منهم جاز أيضا نعم أحكام أهل الذمة وغيرها قد ذكروا فيها هذه والأحكام السلطانية نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعم أبي قلابة هو أبو المهلب واسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال معاوية بن عمرو وأبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن للإمام أن يمن على من شاء من الأسارى لأن الله تعالى قال فإما منا بعد وإما فداء فيكون من أو فداء القتل هي ثلاثة كلها مع بعض فيمن على من شاء من الأسارى ويقتل من شاء منهم ويفدي من شاء واختار بعض أهل العلم القتل على الفداء لقوله تعالى وما كان للنبي أن يكون له أسرى إلى آخره لكنه الأصل فيه أن المسألة متروك على صالح الإسلام والمسلمين فربما إذا فدي إذا من على أحد بشرط اللہ یکون او لا یخاف منہ الضرر للاسلام والمسلمین, لا یخاف منہ الضرر فیمن ولكن لا يعني لا يمن الا انه اذا كان على كل حال محمي الجانب, اما اذا كان يخاف منه فهنا قالوا لا يمن بل يقتل ولا يفدى حتى الا اذا كان مامون الجانب, اذا كان مامون الجانب. وقال الاوزاعي بلغني ان هذه الايه منسوخه قوله تعالى فاما منا بعد واما فدان نسختها وقتلوهم حيث ثقفتموهم. هذه مسألة في مسائل الجهاد. في الحقيقة هناك أيضا قالوا هل الجهاد جهاد الدفع أم جهاد الطلب, فيجب على المسلمين أن يطلبوا وإن كانوا هم لا يبدأون بالقتال معنا, فالآخرون قالوا أنه جهاد الدفع. على كل حال هذه مسألة. والمسألة الثانية أنه الذين قالوا أنه جهاد الطلب فقالوا لا يجوز للمسلمين أن يتركوا أحدا, الآية التي جاء فيها حتى تضع الحرب أوزارها, إيش اللي قبلها؟ ولو إن شاء الله لانتصر منكم, على كل حال قاتلوا المشركين, قاتلوا المشركين حتى لا قاتلوا المشركين الذين يقاتلونكم, الآية التي في سورة الأنفال أو في سورة التوبة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. هذه الآية نفسها أخذوها قالوا لا القتال لا الجزية ولا الفداء ولا شيء. فالذي إذا جمعنا الآيات في الحقيقة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت بساحتهم فأدعهم إلى ثلاث خصال, منها إما أن يعطوا الجزية أن يدوهم صاغرون وإلا تقاتلهم. فيجتمع لنا إن شاء الله أن المسألة أنه أولا الجهاد جهاد الطلب, هذا قال به غير واحد من العلماء. وفي ضعف الإسلام أو وقت ضعف الإسلام والمسلمين بدأوا يقولون إن الجهاد جهاد الدفاع والدفع, إذا كان العدو هو الذي يبدأ بالشر فيجب علينا أن نطلبه أو يجب علينا أن ندافعه إلى آخره, وإلا الأصل جهاد الطلب. وهو الذي يؤدي إليه قول الله تبارك وتعالى حتى لا تكون فتنة, والفتنة هي الشرك, فيكون يعني يكون يعدم الشرك من الدنيا كلها, هذا هو المطلوب من المسلمين. ولذلك قال الأوزاعي بلغني أن هذه الآية منسوخة فإما منا بعد وإما فدان ونسختها الآية وقتلوهم حيث ثقفتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد. فهذه الآية نسخت كل ما جاء في من أو فداء أو الجزية أو غيرها. يقول حدثنا بذلك قال حدثنا قول الأوزاعي هذا إسناده قال الترمذي حدثنا بذلك هناد أنه قال حدثنا ابن المبارك عبد الله بن مبارك عن الأوزاعي قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد إذا أسر الأسير يقتل أو يفادى أحب إليك, يعني أيهما أحب إليك؟ قال إن قدروا أن يفادوا فليس به بأس, وإن قتل فلا أعلم به بأسا. قال إسحاق الإثخان أحب إلي. إسحاق هنا إسحاق بن راهوية ليس إسحاق بن منصور, لأن إسحاق بن منصور الكوسج له أسئلة ومسائل عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية. فهنا إسحاق بن راهوية هذا اللي قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد إذا أسر الأسير يقتل ويفادى أحب إليك, قال إن قدروا أن يفادوا فليس له بأس, وإن قتل فلا أعلم به بأسا. قال إسحاق المقصود هنا إسحاق بن راهوي ينقله إسحاق بن منصور الكوسج عنه الإثخان أحب إلي إلا أن يكون معروفا فأطمئ به الكثير, يعني إذا كان معروفا سيدا ويعطى أو يؤخذ منه شيء كثير فمن الممكن أن يفادى ويتقوى بها على حرب العدو أو على جهاد العدو. نعم, هنا نقل لنا والعمل على هذا عند أكثر أهل. قال الشوكاني في النيل: مذهب الجمهور أن الأمر في الأسارة الكفرة من الرجال إلى الإمام يفعل ما هو الأحظ للإسلام والمسلمين. قال الزهري ومجاهد وطائفة: لا يجوز أخذ الفذاء من الكفار أصلا. وأن الحسن وعطاء بن أبي رباه: لا تقتل الأسرى بل تخير بين المن والفذاء. وأن مالك: لا يجوز المن بغير فذاء. وأن الحنفية: لا يجوز المن أصلا لا بفذاء ولا بغيره. على كل حال اختلف العلماء، ولكن إذا جمعنا الطرق ثم بعد ذلك في مواضع الخلاف في أحاديث أو آيات إذا كان ظاهرها متشابهة مختلفة، ففعل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وبالأخص خلفاء الراشدين يكون هو القاضي في هذه المسألة، وهم أفهموا لمراد النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. فبذلك نجد أن الصحابة كانوا يفادون أو كانوا يأخذون الفداء، كذلك كانوا يمنون، وهذا منقول عنهم. ولذلك جاز إن شاء الله، والمسألة يرجع إلى المصلحة التي ينظر إليها إمام المسلمين أو بمشورة من المسلمين. نعم. ثم بعد ذلك قال: باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان. قال: حدثنا قتيبة وابن سعيد البغلاني أنه قال: حدثنا الليث ابن سعد النافع عن ابن عمر أخبره أن أخبر ابن عمر نافعا أن امرأة وجدت في مغازي رسول في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. وجد وفي بعض الروايات نفس عند الله بن عمر قال: وجد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولا في بعض مغازيه، فقال: من قتل هذا؟ ما كانت هذه تقاتل؟ هذه المسألة، هذه اللفظة لابد أن تكون في بالنا دائما: ما كانت هذه تقاتل. معناه أن المرأة إذا قاتلت فهي تستحق القتل، أما إذا لم تقاتل كذلك لم تعن المقاتلين فلا تستحق القتل. وثم بعد ذلك: الناس يبيتون، كما جاء في الرواية، الناس يبيتون فيقتل فيهم النساء والصبيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم منهم. جاءت في بعض الروايات. فمن هنا يتلخص الموضوع في هذا أن المرأة لا يجوز قتلها ولا الصبيان. ولذلك وهم في الحقيقة يرجعون إذا كان فتح الله على المسلمين فيغنمون، فالمرأة تكون جارية لهم والصبيان يكونون عبيدا لهم رقاء. ولذلك القتل ليس في صالح المسلمين، لكنما إذا كانت تقاتل، على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال: من قتل هذا؟ ما كانت هذه تقاتل. هذا هو السبب الذي علة الذي لأجله يقتل من يقتل. فيكون إذا كانت هي بالفعل رفعت السلاح وقاتلت مع الكفار ومع العدو، ففي هذه الحالة تقتل ولا كرامة. نعم. قال: وفي الباب عن بريدة ورباح ويقال الرياح ابن الربيع والأسود ابن سريع وابن عباس والصعب ابن جثامة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا قتل النساء والولدان، وهو قول سفيان الثوري والشافعي. ورخص بعض أهل العلم في البيات وقتل النساء. في البيات يعني يغارون وعلى غرة وهم في بيات، أي قضاء الليل، فيغار عليهم، فإذا قتل في هذه الحالة الرجال والنساء ولم يميزوا فلا بأس فيها. رخص أهل العلم في البيات وقتل النساء فيهم الولدان، وهو قول أحمد وإسحاق. ورخص في البيات، في البيات متى؟ هو في الحقيقة كما جاء في بعض أقوال بعض الفقهاء رحمة الله عليهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى ثلاث خلال، كذلك إذا كان الرجال والنساء من الكفار لا يتميزون فينادى بهم أن يختخرج النساء في جهة ونحن نقاتلكم، فإذا كانوا يتترصون ويتخذونهم درعا بشرية كما يقولون دروة بشرية. ففي هذه الحالة هو الذي قال الأئمة رحمة الله عليهم قال يقتل النساء والولدان لأنهم منهم, لأنهم منهم هم كفار, وهو قول أحمد وإسحاق ورخص في البياتي. أما إذا كان أمكن تمييزهم فلا يجوز قتلهم لأن هؤلاء أعيدين إلى المسلمين أرقاء وعبيد إلى آخره, فلماذا يتضررون بأنفسهم أو يضرون أنفسهم بأنفسهم. ولا يكون قتل النساء إلا إذا كانت هي تقاتل أو اتخذوهم دروعا أو تترسوا بهم, ولم يمكن الوصول إلى الرجال إلا بقتل النساء, فلا بأس أن تقتل النساء. هذا هو مودع أقوال الأئمة رحمة الله عليهم. قال ابن الهمام في فتح القدير في شرح الهداية من الأئمة الحنفية رحمة الله عليه قال ما أظن إلا أن حرمة قتل النساء والصبيان إجماع. قال إجماع. وعن أبي بكر أنه أوصى يزيد بن أبي سفيان حين بعثه إلى الشام وقال لا تقتلوا الولدان ولا النساء ولا الشيوخ. الحديث قال لكن يقتل من قاتل من كل من قلنا أنه لا يقتل, يعني إذا كان هو يقاتل حتى الطفل لو كان يقاتل مثلا ففي هذه الحالة يستدرج, فإذا كان أسر ولم يحتج للقتل يقتل, وإلا إذا لم يكن بد إلا أن يقتل فيقتل. هذا هو الصحيح في هذا. يقول لا يقتل كالمجنون والصبي والمرأة والشيوخ والرهبان, كل هؤلاء إذا قاتلوا فيقتلون وإذا انعزلوا فيعزلون, إلا أن الصبي والمجنون يقتلان في حال قتالهما, أما غيرهما من النساء والرهبان ونحهم فإنهم يقتلون إذا قاتلوا بعد الأسر, يعني إذا قاتلوا فيؤسرون ويقتلون. ليش؟ يعني من الممكن أن تكون المرأة وهي تقاتل فما قدرنا أن نأسرها, إذا قدرنا وهي تقاتل أن نقتلها نقتلها, لكنه ماذا قالوا ما فهمنا هذا. قال أما غيرهما من النساء والرهبان ونحوهم فإنهم يقتلون إذا قاتلوا بعد الأسر. بعد الأسر يقتلون؟ نعم, يعني هل يقتلون أو يفادون أم يمنون؟ ليس يلزم أن يكون قتل إذا أسروا, إذا أسروا. والمرأة الملكة تقتل وإن لم تقاتل, وكذا الصبي الملك والمعتوه الملك, لأن من قتل الملكة أو من لأن في قتل الملك كسر شوكتهم, هكذا قال في مرقاة المفاتيح من لا لقاري, وهو الصحيح في الحقيقة, لأن الإمام ينظر ما فيه المصلحة, ما فيه المصلحة, إذا أراد أن يرعبهم ويخيفهم فيقتل الملك ولا يأخذ منه من ولا فداء ولا كذا لنشر الخوف أو لإخافتهم, فيكون تكون المسألة على النظر إلى المصلحة. فإذا المرأة تقتل إذا كانت تقاتل, أما إذا لم تكن تقاتل وقدر عليها أنها تعزل وتؤسر فتؤسر, لكن إذا كانت تقاتل وأسرت فهناك جاز أن تقتل وجاز أن تفاد وجاز أن تمن. وفي الباب عن بريدة ورباح ويقال رياح. قال الحافظ في فتح رياح بكسر الراء المهملة قال المنذري والأسود بن السري. أما حديث بريدة فأخرجه مسلم, وأما حديث ابن عباس فأخرجه أحمد وفيه لا تقتلوا الولدان ولا أصحاب السوامع. حديث ثاب بن جثامة أيضا أخرجه البخاري رحمه الله. فإذا يتلخص في هذا الباب إن شاء الله أن المرأة يجب أن تقتل إذا لم يمكن أن تقبض وتؤسر إذا كانت تقاتل, أما إذا ما كانت تقاتل فما حق ولا استقام أن تقتل بحال من الأحوال. نعم. هنا تنظرون آراء أيضا. قال الشوكاني أحاديث الباب تدل على أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان, وإلى ذلك ذهب مالك الأوزاعي, فلا يجوز ذلك عندهما عند الأوزاعي وعند مالك بحال من الأحوال, فلا يجوز ذلك عندهما بحال من الأحوال حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان أو تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا ما هم النساء والصبيان لم يجز رميهم ولا تحريقهم. وذهب الشافعي والكوفيون إلى الجمع بين الأحاديث المختلفة فقالوا إذا قاتلت المرأة جاز قتلها. وقال ابن حبيب من المالكية لا يجوز القصد إلى قتلها إذا قاتلت إلا إن باشرت القتل أو قصدت إليه. ويدل عليه ما رواه أبو داود في المراسيل أن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة مقتولة يوم حنين فقال من قتل هذه؟ فقال رجل أنا يا رسول الله، غنمتها فأردفتها خلفي، فلما رأت الهزيمة فينا أهوت إلى قائم سيفي لتقتلني فقتلتها، فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه لأنها كانت تريد أن تقتل، لكن الرواية الأخرى التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رواية صحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في بعض غزواته امرأة مقتولة فقالت من قتل هذه؟ ما كانت هذه تقاتل. فإذا عند اختلاف الأئمة رحمة الله عليهم الذي يظهر ترجيح المسألة أنها إذا لم تقاتل فلم لا تقتل، أما إذا تترسوا كما جاء في الروايات البيات حديث البيات فيكون إذا كان لا يمكن عزلهم عن الرجال فلو قتلوا ولأجل قتل الرجال فلا بأس ولا يكون محرما، ولا يعطوا فرصة بأن يتترسوا بالنساء ثم ينكلوا بالمسلمين، فهذا ليس من العقل وليس من الشرع أيضا. أما إذا كانت هي تقاتل فليس لها حق أن يعني يحفظ روحها، لابد أن تقتل إن لم يمكن أسرها. هذا هو الراجح في هذه الأقوال المختلفة إن شاء الله. ورخص بعض أهل العلم في البيات كما قال وهو الغارة بالليل وقتل النساء فيهم والولدان، وهو قول أحمد وإسحاق رخص في البيات. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا نصر بن علي وهو الجحظمي الثقة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله، وهو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود من الثقات المعروفين، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرني الصاب بن جثامة قال قلت يا رسول الله إن خيلنا أوطأت من نساء المشركين وأولادهم، قال هم من آبائهم، يعني ما دام لم يتميزوا والجيش قد نزل بساحتهم ولم يتميزوا وقتلت النساء وقتل الأولاد لأجل القتال ذكورهم فهم من آبائهم، يعني حكمهم حكم آبائهم، فإذا جاز قتل آبائهم جاز قتلهم أيضا. الحديث واضح جدا فيه. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، هم من آبائهم، وفي رواية البخاري كما ذكرت لكم هم منهم. نعم، أي في حكم في تلك الحالة حكمهم مثل حكم الرجال الكافرين. نعم. إذا مآلهم في الآخرة معروف أنهم قتلوا وماتوا على الكفر، ما هو كذا؟ أما الصغار هذه مسألة أخرى، الذي نعرف إذا قتلوا لا شك فيه، حتى الصغير إذا مات صغير الكفار أو أبناء الكفار هذه مسألة، الذي يظهر والله أعلم الله أعدل أن يعذبهم وما بلغوا التكليف والله أعلم، يعني لا نقول لو عذب الله تعالى فهم له وكلنا له، لكنه من رحمة الله تعالى أنه لا يعذبهم والله أعلم ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلما لم يبلغ كذلك رفع القلم عن ثلاثة إلى آخره. هذه الأمومات تدل على أن أبناء الكفار وأولاد المشركين لا يدخلون النار والله أعلم، ولذلك تجدون من الأقوال قالوا هم يكونون كما ذكر ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح أنهم يكونون خدم أهل الجنة لؤلؤا منثورا. إذا قاتلوا طبعا هنا الله أعلم ماذا لأنه مثل الصغير إذا أضر بشيء فهل يكون مؤاخذا عليه؟ ما يؤاخذ عليه والله أعلم. يعني الأخ سؤاله دقيق جدا، هو أنه يقول إذا قاتل طفل عمره 7 سنوات ممكن قاتل المسلمين فقتلوه، هل يكون في النار؟ نقول لم يبلغ التكليف والله أعلم، ولعل الله يرحمه. نعم نعم، ورحمة الله سبقت غضبه، هذا الذي يظهر في هؤلاء والله أعلم. ثم بعد ذلك قال باب الحرق بالنار. قال حدثنا حرق ذي روح مطلقا أو الإنسان يحرق، الكافر يحرق أو لا يحرق. قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله وهو لقبه على الشج، عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث، أي في غزوة أو في سرية بعث، فقال إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموها فاقتلوهما فاقتلوهما. وهذا هو الأصل فيه، أن الإحراق لا يصح إلا قصاصا كما قال العلماء، قصاصا، لأن القصاص يتبع في القاتل بما قتل به المقتول، فإذا أحرق المقتول فيحرق، أما بدون هذا فيقتل مهما أتى من الذنوب أو من يعني من العداية للمسلمين. وهنا فأحرقوهما بالنار، من الممكن، هذه من جملة الأمثلة التي يقولون قد يكون الناسخ والمنسوخ، المنسوخ قبل العمل به ينسخ، هذا ذكروه في باب النسخ، ذكروا أنه قد يكون منسوخا قبل العمل به، فهذا يكون مثالا له، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحرقهما ثم قال لا، فلما تولى ناداه فقال أمرتكم أن تحرقوا فلان فلان بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموه فاقتلوه. ولذلك الصحيح أن القصاص إذا لم يكن في القصاص فيكون لا يحرق العدو، هكذا ذهب إليه غير واحد من العلماء، هو الذي يترجح يقتل أو كذا. لكن الناس الذين يجيزون الإحراق لزيادة النكاية بالعدو قالوا استدلوا به فعل علي رضي الله عنه، لما قالوا أنت الله، مو كذا، قالوا أنت الإله فأحرقهم. قال ومما ينقل عن علي رضي الله عنه وعلى لسان علي لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. فلما أحرقهم هؤلاء الذين كانوا يقولون أن علي هو الإله فأحرقهم، فلما جيء بالنار أو جمعت الحطب وغيرها كلها وأراد أن يلقيهم فقال الآن زدنا يقينا، قالوا زدنا يقينا بأنك أنت الإله، لأننا نعرف أنه لا يحرق بالنار إلا من خلق النار. عجيب، سبحان الله. فأحرقهم، وبلغ ابن عباس رضي الله عنه إحراق علي لهؤلاء، فقال لو كنت على لقتلتهم ولما أحرقتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا الله عز وجل. نعم، فإذا دل على أنه الأفضل أنه لا يحرق بالنار. لكن نقرأ في التاريخ أن ناسا يحرقون، وقالوا إن يعني أقوال العلماء أن اللوطيين يحرقان، ووجد ناس قد أحدثوا في الكعبة ولطخوا في الحجر الأسود كذا فأحرقوا، هذا في التاريخ يذكرون أنه أراد أن يكسر الحجر الأسود ولطخه بالعذرة ثم لما قبض عليه فأحرق بالنار، هذا مذكور في التاريخ على كل حال. فالذي على كل حال هذه اجتهادات الأئمة رحمة الله عليهم، لكن الذي يظهر أن الراجح ألا يحرقا بالنار إلا إذا كان قصاصا، لأن القصاص هو اتباع ما فعل هو، يقص عمله وفعله، ولكم في القصاص حياة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما وجد امرأة من أو جارية من المسلمين رض رأسها بين حجرين، فقيل لها من فعل بك كذا، من فعل بك كذا، حتى ذكر يهودي فأمسك واعترف بأن الذي قتلته قتلتها، فرض رأسه، فأمر فرض رأسه، رأس اليهودي بين الحجرين، فيكون القصاص له حكم خاص. أما في حال عامة الأحيان القتل هو الذي ينبغي، ولا يحرق ولا يعذب بالنار. نعم. قال: وفي الباب عن ابن عباس وحمزة ابن عمرو الأسلمي، في الباب عن ابن عباس وحمزة ابن عمرو الأسلمي، فما وجدت رواية ابن عباس أبحثه. أما حمزة ابن عمرو الأسلمي روايته أخرجه السعيد بن منصور في السنن، وكذلك أبو داود أيضا، أن محمد بن حمزة الأسلمي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره على سرية قال: فخرجت فيها وقال: إن وجدتم فلانا وفلانا. هنا قال عن أبي هريرة: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه قصة أخرى، خرجت فيها فقال: إن وجدتم، أو لعله يكون نفسه خرج في هذه السرية، قال: إن وجدتم فلان وفلان فأهرقوه، فوليت فناداني فرجعت إليه فقال: إن وجدتموه فاقتلوه ولا تحرقوا بالنار، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. والرواية بإسناد صحيح. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وقد ذكر محمد بن إسحاق بين سليمان بن يسار وبين أبي هريرة رجلا في هذا الحديث، وروى غير واحد مثل رواية الليث، وحديث الليث بن سعد أشبه وأصح. إن كان جاءت رواية كأنه من طريق محمد بن إسحاق، من طريق محمد بن إسحاق بدل بكير ابن عبد الله الأشج عن محمد بن إسحاق عن سليمان بن يسار، فجعل بين أبي هريرة رجلا عن سليمان بن يسار عن رجل عن أبي هريرة، لكن الترمذي يقول: روى غير واحد مثل رواية الليث، ليس بين سليمان بن يسار وبين أبي هريرة شخص أو يعني واسطة. وحديث الليث بن سعد أشبه وأصح، لأن سليمان بن يسار من التابعين الأوساط أو من التابعين الكبار، قد سمع أبا هريرة كثيرا وروى عنه كثيرا، فلا داعي أن يقال قال البخاري وسليمان بن يسار قد سمع من أبي هريرة، قد سمع من أبي هريرة. فإذا يكون، وكذلك قال محمد البخاري، وحديث حمزة بن عمرو الأسلمي في هذا الباب صحيح، فالحديث صحيح، لا يعلل رواية الليث عن بكير برواية محمد بن إسحاق، فلعل هذا من تخاليط، أو محمد بن إسحاق كان يخطي كما قال بعض العلماء، وهو صدوق، والليث بن سعد وبكير بن عبد الله الأشج من الثقات، فيكون الترجيح لروايته الليث بن سعد عن بكير. نعم. نعم، هذا إن شاء الله يجوز، لأنه قصاص، وقياسا لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من رد رأس الجارية، ففي القصاص قالوا يتبع القص بمعنى يتبع أثره، فهنا أجازوا، قالوا إذا وجد أحد من الكفار قتل أحرق بعض المسلمين فيحرق قصاصا. نعم. حرقوا. نعم. أما أبو بكر لم يثبت، لكن خالد بن الوليد وكذلك أن علي ثبت هذا، ثبت هذا، لكن في مثل هذا ننظر إذا كان فعل الصحابي عامة، هذا كما يقول الشاطبي وغيرهم يقررون في أصول الفقه الصحيح، أنه إذا كان الصحابي فعل فعلا ولم ينكر عليه أحد فيكون لا يعدى غيره، لا يعدى إلى غيره، يعني يؤخذ به. لكن رأينا أن فعل علي رضي الله عنه قد أنكره ابن عباس رضي الله عنه وسكت على إنكاره الآخرون، فيكون النظر في الراجح إن شاء الله، والراجح هو عدم الإحراق، هذا هو. لكن إذا رأى أمير المؤمنين فيكون إن شاء الله إذا أحرق قد يكون جاز، كما رأينا أن بعد من أحدث بعد من نعم ألحد في حرم الله تعالى فكانوا أحرقوا، هذا موجود فيه كثير. داعش هؤلاء لو كان يعني يقتلون، ولكن لو أحرقوا كلهم الله المستعان يا شيخ. نعم الأردني وغيرهم الآن هؤلاء لا شك أنهم ينبغي أن يحرقوا أيضا زيادة، نعم إذا قبض عليهم، لكن ندعو الله تعالى أن يقتلوا كلهم وعباده. وهؤلاء ممن كما يقولون، لو قلنا ممن أنشأتهم، ليست خلقتهم، أنشأتهم دول الأعداء وأرسلوهم على المسلمين عذابا لأعمالهم، الله المستعان. نعم تفرد إذا كان هو لم ينكر، إذا كان يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر بالوحي، فهذا أصل أنه جائز. جابر رضي الله عنه يقول كنا نعزل والقرآن ينزل، وهو في الليل جنح الظلام يعملون هذا الشيء، فدل على أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما لم ينكر عليه فهي سنة. كذلك الصحابة إذا كان انتشر فعل أحد من الصحابة بين الناس ولم ينكر عليه فيكون إن شاء الله معمولا به ولا يعدى إلى غيره ولا يفتى بغيره. هذا هو فقه أئمة الأربعة، فقه الأئمة الأربعة، حتى الإمام أبو حنيفة رحمه الله الذي يقال يقولون أنه كان يقدم الرأي وكذا، لكنه يحيى ابن الضريس قال جئت عند الثوري فقلت ماذا تنقم على أبي حنيفة؟ قال وما له؟ قال سمعته يقول آخذ بكتاب الله ثم بسنة رسول الله، فإن لم أجد في كتاب الله وسنة رسول الله آخذ بما فعل الصحابة ولا أعدو إلى غيره. وإذا جاء الأمر إلى سعيد المسيب وإبراهيم النخعي والحسن البصري فهم رجال وأنا منهم، يعني كأنه يختار أقوال التابعين أو ينازعهم، أما فعل الصحابة لا ينازعهم كما هو. هذا هو الأصل عند الأئمة كلهم في الحقيقة، ولكن مقلديهم في الحقيقة عادوا الأئمة في هذا الباب، خاصة الحنفية لا يبالون بهذه الأصول مطلقا. نعم باب ما جاء في الغلول. الغلول هو الأخذ من الغنيمة أو سرقة من الغنيمة، يأخذه أحد الغزاة من الغنيمة مختصا به ولا يعني يستأذن من أمير الجيش ولا يعطيه أمير الجيش، غل بمعنى سرق. ومن يغلل يأتي بما غل به يوم القيامة، إن كان بعيرا فله رغاء، وإن كان شاة فلها إعار كما يعار كما جاء فيه. فما حكمه؟ قال حدثنا قتيبة بن سعيد أنه قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن سالم بن أبي الجاد عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو بريء من ثلاث، الكبر والغلول والدين دخل الجنة. الحديث صحيح. ومن مات وهو بريء من ثلاث الكبر، الكبر نعم الكبر تعريفه كما جاء في الحديث بطر الحق وغمط الناس، كذلك الغلول السرقة من الغنيمة. إذا كانت السرقة من الغنيمة وفي الغنيمة له حق مشاع، لكنه أخذه من قبل نفسه قبل أن يقسم عليه أمير الجيش، فيكون هذا من الكبائر، فما بال السرقة الذي لا يكون له فيه حق أيضا. والدين دخل الجنة. فإذا لا يجوز الغلول أو أخذ شيء مما غنم المسلمون، لأن حق مشاع للجميع، وإذا أخذ بدون إذن أمير الجيش فهو في حكم من سرق لكنه لا يحكم عليه حكم السرقة قطع اليد وغيره. هذا فيما لا يدخل في المطعومات الظاهر. أما المطعومات في حينه كما قال بعض الصحابة, أذكر من هو قال: كنا نجد الزق من العسل والسمن فكنا نأكله ولا نرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, في حينه من الممكن. ثم قال: وجدت يوم خيبر زقا من العسل فبدأت آكله والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلي. فهذا يدل على أن المطعومات إذا كانت جائزة, إذا كانت في حينها تؤكل إن شاء الله ولا ترفع, لكن إذا كان من المدخرات فينبغي ألا يأخذ منها شيء حتى يرفع إلى الإمام, ثم يستأذن منه أيضا إذا احتاج في حينه يستأذن. نعم. وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قال: وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني, أما حديث أبي هريرة فأخرجه الشيخان, وأما حديث زيد بن خالد فأخرجه مالك وأحمد, وهو في رواية البخاري الذي فيه أنه لا يأتي يوم القيامة غال إلا ينسب لكل غاد اللواء, هذا غير أنه ومن يغل ليأتي بما غل به يوم القيامة. ففي تفسيره جاء الحديث قال: إن كان بعيرا يحمله على رقبته وله رغاء, إن كان شاة فله يعار, شاة تعار يعار, هي ليس يعار, يعار بضم الأول, لأن الأصوات بوزن الفعيل أو بوزن الفعال, وإن كانت بقرة فلها خوار إلى آخره. نعم. ثم قال: ما حدثنا محمد بن بشار وهو بندار قال حدثنا ابن أبي عدي, ابن أبي عدي اسمه محمد بن إبراهيم ابن عدي من الثقات المعروفين, عن سعيد وهو سعيد بن أبي عروبة, وذكر في كتب الاختلاط سعيد بن أبي عروبة كان قد اختلط, إلا أن ابن أبي عدي سمع منه قبل الاختلاط فروايته سليمة من الضعف. عن قتادة عن سالم بن أبي الجاد, الرواية الأولى تؤيد على كل حال. قتادة مدلس, فتدليسه قد تذهب غائلة التدليس بما جاء في الرواية السابقة. على كل حال, عن قتادة عن سالم بن أبي الجاد عن معدان بن طلحة عن ثوبان رضي الله عنه, ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الروح الجسد, هكذا كأنه ألف لام للعوض والله أعلم, وكذلك ألف الجسد أيضا, يعني من فارق روحه جسده, من فارق الروح الجسد أي من فارق روحه جسده وهو بريء من ثلاث: الكنز بدل الكبر, الكنز والدين والغلول والدين دخل الجنة. هكذا قال سعيد أي سعيد بن أبي عروبة الكنز, وقال أبو عوانة في حديثه الكبر, ولم يذكر فيه عن معدان, ورواية سعيد أصح. يعني كأنه يقول, يعني سعيد ابن أبي عروبة روايته أصح بمعنى الكنز هو الصحيح. فماذا يكون الكنز؟ الكنز ما أدي زكاته فليس بكنز, مال مكنوز مجموع لكنه إذا أدي زكاته فليس بكنز, كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنه, معناه الكنز جمع المال ولم يؤد زكاته, فهذا لا شك فيه على شفا هلك, وهو بريء من ثلاث: الكنز والغلول والدين دخل الجنة. سواء كانت الرواية بالكبر أو بالكنز كلاهما صحيح, ويكون معناه واضح جدا, إذا كان جمع المال ولم يؤد زكاته فهو يكون آثما, وأي إثم. نعم. ثم قال: حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني الثقة أنه قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث أنه قال حدثنا إكرمة بن عمار وهو العجلي, وهو ثقة إلا في حديثه, تذكرون هذه ينبغي المستثنيات تذكرون, إلا من يحيى بن أبي كثير. روايات عكرمة بن عمار أن يحيى بن أبي كثير مضطربة. فهنا ليس أن يحيى بن أبي كثير، على كل حال عكرمة بن عمار قال حدثنا سماك بن الوليد أبو زميل الحنفي قال سمعت ابن عباس يقول حدثني عمر بن الخطاب، هذا رواية الصحابي عن الصحابي أو رواية الأقران، وإن إذا كان الصحابة في طبقة واحدة. قال حدثني عمر بن الخطاب قال قيل يا رسول الله إن فلانا قد استشهد، قال كلا قد رأيته في النار بعباءة قد غلها، أي أخذها من الغنيمة قبل القسمة. قال قم يا عمر فنادي أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ثلاثا، لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، هكذا يعني الذي يؤمن بجميع أو يؤمن كما قال تعالى أدخلوا في السلم كافة فيكون مؤمنا كاملا بجميع أعماله، بمناسبة أنه أخذ الغلول والغلول يخالف عمل المؤمن. نعم، هذا أيضا الحديث مثل الحديث السابق. نعم، وجاء في بعض الروايات وهي صحيحة في صحيح مسلم قال لا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن ولا يزني الزاني وهو مؤمن. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا أروح. المال موجود مكنوز في البنك، إذا كان يعني على قدر النصاب لابد، ولو كان ينفد، وإذا نفد فأبناؤها إن شاء الله ينفقون عليها. نعم لابد، لكن لا يجوز أن تبقي مالا ولا تؤدي الزكاة كل سنة. نعم. وإذا فعل نعم يقول هل هذا يدخل في كنز المال إذا لم يشغل هذه الأموال، هل تدخل في؟ لا، إذا لم يشغل لا يدخل في كنز في الكنز، لكنه إذا لم يؤد الزكاة هو محفوظ في الصندوق أو في البنك، هو الذي يسمى كنزا، لكن الأفضل أن يشغل، هذا هو لا شك فيه. حتى جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أذكر معناه، أنه ما حق لمن باع أرضا إلا أن يشتري بدلها أرضا، أو بهذا المعنى جاء فيه، حتى يستثمر ويكون إن شاء الله عنده شيء ينفق على نفسه وأولاده وفي سبيل الله. فالاستثمار أفضل، لكن ما دام لم يستثمر لا يأثم، إلا أنه يأثم إذا لم يؤدي الزكاة. إذا فعل الصحابي فعلا ولم ينكر عليه لا يؤدى لغيره، فما حكم قبض اللحية فعلا مما فعل أو كما فعل ابن عمر؟ ولذلك يجيزون، يقولون جاز، لكن هناك أكثر الصحابة لم يعملوا به. هنا إذا لم ينكر الإنكار قولي فإنكار فعلي موجود من الصحابة، لم يرد أحد منهم أنهم كانوا يأخذون اللحية من تحت القبضة إلا ابن عمر، وأبو هريرة أيضا جاء فيه. فنقول إن شاء الله الشباب إذا أخذوا على هذا القدر غنيمة إن شاء الله، وبعد أيام إن شاء الله يمكن يعفوها بالمرة، لكنه لا يقال إنه ضل ابن عمر وضل أبو هريرة بأخذ اللحية، ما يقال إن شاء الله. هو هذا الذي يقال، لكن فعل الصحابة أنفسهم وفهمهم أعفوا وأوفوا وأرخوا، كل هذا أوفوا والإيفاء، والإعفاء معناه عدم قطع الحشيش أو عدم قطع النبات، فمن هنا أخذ أكثرهم على أنه لا يؤخذ منه شيء. فإذا كان فعل بعض الصحابة نقول لا نضللهم، فإذا فعل اقتدى به بعضهم أحد في هذا الزمان أيضا لا يضلل إن شاء الله، ولا يقال إنه أتى به كبيرة. في حالة الحرب هل يجوز أخذ الذخيرة من قتل الكفار كمعونة في القتال قبل أن تقسم؟ يجوز أخذ الذخيرة من قتل، كيف يعني؟ إذا كان أخذ ويعني أخذت الذخيرة منهم فهذا ليس أخذا له، لأنه هو يقاتل به وليس يملكه الغنيمة ما أو الغلول ما يملكه بنفسه ويستفيد منه، أما هنا فهو في حالة القتال يستفيد من ذخيرة العدو المقتول أو من مسلوب منهم، فهذا ليس هو داخل في الغلول قطعا، إنما هذا لأجر القتال كمعونة للقتال. نعم جاز إن شاء الله إذا لم يخن فيه. الآن نواجه بدل الإحراق تفجير النفس، فما حكمه؟ هذا كله لا شك فيه أنها الآن يعني قل أنهم قتال يكون عن طريق هذه المفجرات أو متفجرات، فهل يجوز؟ نعم يجوز في الكفار، وإذا كان يمكن أن يعزل الرجال والنساء فالنساء لا يفجرون، أما إذا كان الإنسان يفجر نفسه فهذا أيضا قد يكون في بعض الأحيان جاز إذا رأى العدو وقد يؤثر فيهم، يعني لكن ليس انفرادي، إنما هو في حالة القتال وفي ميدان المعركة. ويستدل لهذا أن بعض الصحابة لما كان المسلمين والكفار يتواجهون ويصفون فقد خرج من صف المسلمين فقتل بعضهم وناوشوه فقتلوه، فقالوا ألقى بيده إلى التهلكة بمستدرك الحاكم. فنبي أيوب دون القصة، نبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فقالوا قد ألقى نفسه إلى التهلكة، فأنكر عليه أبو أيوب الأنصاري رحمه الله قال إنكم تجعلون هذا قتل ألقى النفس إلى التهلكة، وإنما أردنا أن نجلس ولا نجاهد بعد مكة، فنزلت هذه الآية وبعاد المعنى. فلا شك أنه إذا كان واحد منهم يدخل والصيت والصفوف صفوف الكفار مستعدة في هذه الحالة لإلقاء الرعب، أن واحدا منهم ما دام بهذه الشجاعة فكيف الآخرين؟ ربما أجازوه. أما تفجير أو هذه إيش يسمونها اللي يلبسونها الحزام الناسف وغيره، وتفجير في الباصات حتى لو كان في باصات اليهود أو كذلك في باصات الوثنيين، هذا لا يأتي بخير أبدا، ما أتى بخير. وفي الهند في الحقيقة الناس في كشمير يعني يقاتلون مثل هذا أو يجاهدون ويسمونه جهاد، ووراءه مضرة كبيرة جدا. نعم مضرة كبيرة جدا لا فائدة، من 50 سنة هم يعني فرديا يعملون بعض الأشياء، يرمون حجرة واحدة وهم يرمون آلاف القنابل على مزارعهم. الزعفران يقول مزارع الزعفران ومزارع الفواكه يكون كأنه قرب حصاده، يبيدون قصدا حتى يتفقروا. وصلى الله على خير.